قالوا قد قال الله ورسوله لتلقين المسجد الحرام إن شاء الله آمين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى الكفار الشيخ محمد صنطاوي حلو وكل حبايبه حلوين الحمد لله. ده هي اللي لجل جلس العطاء والشيخ محمد صنطاوي على مستوى العالم يا رب حضرت الناس وحجوه وإلا جمعت الصلاة يا رب. هو الذي أرسل رسولا بالهدى أرسل رسولا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء Mm-hmm. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون